بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. صنع نوح عليه السلام السفينة، وركب السفينة لما فار التنور، وفتحت السماء فنزل الماء، وفجرت الأرض فخرج الماء، والتقى الماء على أمر قد قدر. ومضى سيدنا نوح في السفينة ومعه المؤمنين به فقط، ومعه من كل زوجين اثنين، وإذا بسيدنا نوح يتذكر ابنه. ابني، يتذكر ابنه. ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فين ابني؟ فين ابني؟ فين ابني؟ لقى الولد في معزل، مكان كده بيحمي نفسه فيه، معزول، مكان معزول. فناداه: يا بني اركب معنا، تعالى تعالى اركب معنا، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين اللي هيغرقوا. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. يا ابني تعال اركب معانا. قال له: أنا هروح على جبل. ودايما في القصة دي قلبي يوجعني، وياريت ولادنا يحسوا باللي بنحس بيه. افتكر زمان، القصة دي حكاها لي أبويا الله يرحمه، إن واحد فلاح كان له ابنه، وابنه ده له ابن حفيد. فالفلاح ده قاعد تحت الشجرة الظهر، جاب الغدا لابنه، وجاب لابنه ابنه اللي هو الحفيد يشوفه يقعد مع أبوه، وحط الغدا تحت الشجرة وقاعد مستني. ابنه بيشتغل في الغيط، فعمال يقول لابنه: يا ابني تعالى من الشمس دلوقتي، وقت الظهر الشمس حامية، تعالى نتغدى ونريح شوية لحد الحر ما ينكسر، وبعدين نقوم نشتغل. يقول له: طيب طيب طيب طيب. فقام الأب شال الولد الحبيب الصغير وحطه في الشمس. جيت تاني قال: يا ابني الشمس هتضرب. قال له: ما هو ده قلبا، الشمس هتضربك، حرام عليك، حس بيه. هي ديك الآباء يأكلون الحصرم والأبناء يضرسون. الأبناء دول مش داريين بالآباء وقلقهم وحسرتهم وحرصهم. لما يشوف ابنه بيتعب نفسه: يا ابني أنا خبرة الحياة بتقولك كذا، وهو الولد يقول له احنا من جيل وانت من جيل، الافكار بتتغير برضو. يا ابني اسمع الكلام، يا ابني قرب شوي، يا ابني خايف عليك. مش حاسس الولد ان ابوه خايف عليه؟ قلت لكم قلبي بيوجعني من ايه؟ ان الاب سيدنا نوح يقول له اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، وهو بيقول له سآوي الى جبل، ما قالش لابوه تعال معايا للجبل عشان تنجو. ما كانش حريص على نجاة ابيه كما كان الاب حريص على نجاة ابنه. يا بني اركب معنا، ولك انك انت تتصورها بكل الاصوات وكل الطرق، يا ابني تركب معانا، يا بني اركب معنا، يا بني اركب. والولد قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. يا ابني فيش حاجة هتعصم النهاردة، ده أمر ربنا جه. صدقني اسمع كلامي. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. تعالى هروح الجبل، جت موجة خدت الوقت. وتخيل الألم والحسرة، أي دي أمواج الفتن في زماننا اللي بتعصف بالشباب، وأبوه بيصرخ ويصوت يا بني اركب معنا. الكتاب والسنة سفينة نوح، اللي مش هيركبها هيغرق، اللي مش هيركب سفينة النجاة انه ينجو من الفتن دي هيغرق. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فضلت الارض تطلع مية والسماء تنزل مية، الله اعلم المدة قديه. وبعدين لما هلك جميع الكافرين تماما ولم يبق على ظهر الارض احد، نادى الله وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر. ربنا قال للسماء خلاص اقطعي مية، الأرض ابلعي المية دي، غيض الماء ما بقاش في مية، مات الأرض بس مبلولة، غيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. الجودي ده كان جبل صغير، وبرضه من الإسرائيليات هنقتطع الحتة دي، إن الجبال كلها لما عرفت إن سفينة سيدنا نوح هتنزل تشامخت الجبال، كل الجبال رفعت رأسها كده السفينة تنزل عليا، إلا الجودي تطامن وقال من أنا حتى تنزل علي سفينة نبي. تواضع، قال أنا ما استاهلش ما استحقش، فاستوت على الجودي، لأن من تواضع لله رفعه. هي كده دايما، إن المتواضع هو اللي ربنا بيرفعه، وإن ربنا يضعه في مقام أعلى من الآخرين مما كان يظن. إنسان لما يبقى شايف نفسه ومعجب بنفسه دايما ربنا يعامل المتكبر بنقيض قصده. قلتها لكم مرت معانا في الحلقات دي، إن قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثلما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار. الآن أنا مش من حد ما أخذ اللي خده النبي، ربنا هيصغره ويحقره. كل متكبر كده قالوا الغرور طائر كلما ارتفع في الجو صغر في أعين الناس، كل ما يتكبر ويغتر يصغر. سيصيب الذين أجرموا صغار، كل ما تعجب بنفسك وتتكبر وتشوف نفسك تصغر عند الناس حتى ربنا يصغرك. الشاهد إن استوت على الجودي قيل بعدا للقوم الظالمين، خلاص ما فيش ظالمين، هلك الكل. ولما نزلت السفينة واستقرت ومشي سيدنا نوح في الأرض، افتقد ابنه. دايما الإنسان بيحب ابنه ويحب ان ابنه يبقى سند لي وعضد لي وقوة لي. اللهم إني أسألك أن ترزق كل محروم من الذرية ذرية صالحة. اللهم طيب خاطر المسلمين أجمعين وارزقهم الذرية الصالحة يا حي يا قيوم. افتقد ابنه وقال نوح ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. سيدنا نوح لما افتقد ابنه بدأ يناجي ربنا، ولعلك تلاحظ في الأسلوب صوت منكسر متضرع، ربي إن ابني من أهلي. يا رب أنت قلت فاحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، وده من أهلي، وإن وعدك الحق أنت قلت لي وأهلك وأنت أحكم الحاكمين. وانت يا رب في النهاية الحكم اللي تحكم بالحق. وجاء الرد الإلهي العظيم من أحكم الحاكمين، يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. خطاب أحكم الحاكمين بمنتهى الحسم، قال يا نوح إنه ليس من أهلك. أنت بتقول أنا قلت لك أهلك وده من أهلك، لا مش من أهلك. ليه؟ لأن أهلك فقط الذين هم على دينك، الذين هم على منهجك، الذين هم يطيعونك. ده إكرام لسيدنا نوح نفسه، قال يا نوح إنه ليس من أهلك. ليه يا رب؟ إنه عمل غير صالح، في القراءة الأخرى إنه عمل غير صالح، عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. آه يا ترى إحنا في الدعاء بنغلط ونسأل ما ليس لنا به علم، ولا بنحتاط في دعائنا، نحتاط في دعائنا ونركز ونحذر أن نسأل الله ما ليس لنا به علم. نقطة مهمة وفايدة خطيرة هنا، خطيرة إلى أبعد حد. سيدنا نوح بعد 950 سنة خدمة في الدعوة ومتألم إن فيش حد آمن بيه، وتعب دعا بكل أنواع الدعوة، وبعدين سفينة وقلق وغرق وبعدين بعد كل ده بيطلب من ربنا طلب من وجهة نظرنا الآدمية البشرية طلب صغير، ابني. ولكن أحكم الحاكمين لا يجامل سنن كونية، سنن إلهية، سنن ربانية، إنه عمل غير صالح. وهنا لازم نقف وقفة مع أهمية تربية الأولاد. مهم جدا أن ابنك أنت ما تعرفوش كويس، لازم تعرفه كويس. سيدنا نوح وهو نبي يوحى إليه ما كانش يعرف أن ابنه كافر، لأنه لو يعرف أنه كافر ما كانش قال له اركب معنا، لأن ربنا قال له ما تحملش فيها كفار. ما تثقش قوي في ابنك، ما تصدقش قوي ابنك ولا بنتك، خلي بالك ان الخبايا قد تكون اكبر مما تتصور. لازم تدقق وتراقب وتفتش وتراعي وتحاسب ليل ونهار عشان يطلعوا صالحين. اللهم أصلح أبناءنا، اللهم ربي أبناءنا، اللهم نجي أبناءنا من الفتن، نجنا ونجي أبناءنا من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم احفظ أبناءنا، اللهم اجعلهم صالحين، اللهم نجهم وعافهم واجعلهم من المؤمنين الصالحين الصادقين. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.